بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على الحديث الصحيح والحديث الحسن وبعض أنواع الحديث الضعيف، وهي الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع والحديث المدلس. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل الثاني، أقسام الحديث من حيث القبول والرد. عرفنا قبل ذلك أقسام الحديث من حيث عدد الرواة، وهما قسمان: الحديث المتواتر والحديث الآحاد. ونبدأ في هذا الدرس إن شاء الله تعالى في أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وهي ثلاثة أقسام: الأول الحديث الصحيح، الثاني الحديث الحسن، الثالث الحديث الضعيف. أما الحديث الصحيح والحديث الحسن فيحتج بهما في العقائد والأحكام، وأما الحديث الضعيف فلا يحتج به في العقائد والأحكام وفضائل الأعمال. ثم شرع المصنف عفى الله عنه في تفصيل ذلك فقال: المبحث الأول الحديث الصحيح. قال: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. إذا تأملنا هذا التعريف وجدناه يشتمل على خمسة شروط. الحديث الصحيح يشترط فيه خمسة شروط، فإذا اختل منها شرط لم يسمى الحديث حينئذ صحيحا. هذه الشروط الخمسة هي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. أما الشرط الأول وهو اتصال السند، فمعناه أن كل راو من رواة الحديث أخذه عمن فوقه مباشرة من أول السند إلى منتهاه. وأما الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، فمعناه أن كل راو من رواة الحديث متصف بالعدالة، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وتمنعه من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وأما المروءة فهي أن يتحلى الراوي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات والأعراف، وأن يتخلى عما يناقضها. وتختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص، فربما يكون الفعل في بلد خارم من خوارم المروءة، وفي بلدة أخرى يكون الفعل لا يناقض المروءة. أما الشرط الثالث وهو ضبط الرواة، فينقسم قسمين: الأول ضبط صدر، والثاني ضبط كتاب. أما ضبط الصدر فالمراد به الحفظ، يحفظ الراوي ما سمعه في صدره حتى يتمكن من استحضاره متى شاء حتى يؤديه. وأما ضبط الكتاب فهو أن يصون الراوي ما كتبه عن تطرق الخلل إليه من وقت سماعه إلى وقت أدائه. وأما الشرط الرابع فهو عدم الشذوذ، وهو ألا يخالف الثقة من هو أرجح منه. وأما الشرط الخامس فهو عدم العلة، ومعناه ألا يكون في سند الحديث معلول. والحديث المعلول هو ما ظاهره الصحة وبعد التفتيش اطلع فيه على علة قادحة. وقال أهل العلم: يجب العمل بالحديث الصحيح في العقائد والأحكام. وينقسم الحديث الصحيح قسمين: الأول صحيح لذاته، والثاني صحيح لغيره. أما الصحيح لذاته فهو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة الخمسة المتقدمة، أما الصحيح لغيره فهو ما كان حسنا لذاته وقوي بكثرة طرقه. والحديث الصحيح يسمى عند أهل العلم بالحديث المحفوظ، ويسمى بالحديث المعروف، ويسمى بالحديث المتفق عليه، ويسمى كذلك بالمستقيم والمستوي والجيد والقوي والثابت والحجة. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: المبحث الثاني الحديث الحسن. قال: هو الحديث الصحيح، ولكن خف ضبط أحد رواته. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن تعريف الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح، ولكن في بعض رواته من خف ضبطه. وينقسم الحديث الحسن قسمين: الأول حسن لذاته، والثاني حسن لغيره. أما الحسن لذاته فهو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، ولكن خف ضبط أحد رواته. وأما الحسن لغيره فهو ما كان ضعيفا وقوي بكثرة طرقه، ولم يكن راويه متهما بالكذب، يعني لو انفرد صار ضعيفا، ولكن كثرة الطرق جعلته حسنا لغيره. والحديث الحسن كما تقدم يحتج به في العقائد والأحكام كالحديث الصحيح تماما. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: المبحث الثالث الحديث الضعيف. قال: هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح، وكذا لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن، وهو أنواع تزيد عن 50 نوعا. ومثال ما فقد شرط الاتصال: الحديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المنقطع، والحديث المعضل. ومثال ما فقد شرط العدالة: الحديث المكذوب، وهو الموضوع، والحديث المتروك. ومثال ما فقد شرط الضبط: الحديث المنكر، والحديث المدرج، والحديث المقلوب. ومثال ما فقد شرط عدم الشذوذ: هو الحديث الذي يرويه جماعة من الثقات على وجه، ثم يأتي راو ثقة آخر فيرويه على وجه آخر يخالفهم، وهذا يسمى بالحديث الشاذ. ومثال ما فقد شرط عدم العلة: رفع الموقوف، ووقف المرفوع، ووصل المرسل، وإرسال الموصول، ونحو هذا. فكل هذا يسمى بالحديث المعلول أو المعلل، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى لكل هذه الأنواع في الدروس التالية. وهنا فائدة: ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ هل يجوز لنا أن نعمل بالحديث الضعيف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، وذلك لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود، والمردود لا يعمل به. كذلك لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك لما ترتب عليه نشوء البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصحيح. وهذا قول كثير من أهل العلم، منهم الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابن حبان والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني عليهم رحمة الله. وهنا فائدة أخرى: هل يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن؟ قال أهل العلم: لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، فقد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا، أتى من طريق أخرى، وقد يكون الإسناد صحيحا والمتن ضعيفا. وشر أنواع الحديث الضعيف هو الموضوع، وهذا متفق عليه، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلول، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. ونذكر إن شاء الله تعالى أشهر أنواع الحديث الضعيف، فنقول: الأول الحديث المعلق. والحديث المعلق هو ما سقط من أول سنده راو أو أكثر على التوالي. مثاله: أن يحذف الراوي جميع السند ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالحديث المعلق. أو يحذف جميع السند إلا الصحابي، أو إلا الصحابية والتابعية معا، كأن يقول: قال ابن عمر، أو يقول: عن نافع عن ابن عمر، فهذا يسمى بالمعلق. أو يحذف يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى شيخ شيخه، كأن يكون مثلا شيخه محمد وشيخ شيخه أحمد فيقول عن أحمد، فهذا يسمى بالمعلق. ومثاله ما رواه البخاري في صحيحه قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالحديث المعلق. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أنس رضي الله تعالى عنه. وهنا فائدة، وهي ما حكم المعلقات في الصحيحين. يوجد بعض المعلقات في صحيحي البخاري ومسلم، أما المعلقات في صحيح مسلم فهي 14 حديثا، وقد وصلها كلها في مواضع أخرى في كتاب الصحيح إلا حديثا واحدا. وأما الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري فكثيرة جدا، وأكثرها موصولة في مواضع أخرى من الصحيح. وقد أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقة اختصارا ومجانبة للتكرار، والذي لم يوصله في مواضع أخرى 160 حديثا، وقد وصلها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق. والأحاديث المعلقة في الصحيحين على نوعين: الأول ما ذكر بصيغة الجزم، كأن يقول قال أو أمر أو روى أو ذكر، فهذا يأخذ حكم الصحيح. أما النوع الثاني فهو ما ذكر بصيغة التمريض كقيل ويروى ويذكر ويحكى، فهذا ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واهن، وذلك لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. ويمكن معرفة الصحيح من غيره بالبحث عن إسناده والحكم عليه. النوع الثاني من أنواع الحديث الضعيف الحديث المرسل. والحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو ضعيف لأجل الجهالة الحاصلة بالساقط، فنحن لا ندري هل الذي سقط تابعي أو اثنان من التابعين أو اثنان من التابعين والصحابة رضي الله عنهم أو نحو ذلك، لذلك هو ضعيف. ومثاله أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن المسيب مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. ومثال ذلك ما رواه أبو داود السجستاني رحمه الله بإسناده عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع، فهذا الحديث مرسل، وذلك لأن سعيد ابن المسيب رحمه الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحابي رضي الله عنه. وهنا فائدة، ما معنى المرسل عند الأئمة المتقدمين؟ الأئمة المتقدمون يطلقون المرسل على أي سقط وقع في الإسناد من أوله أو أثنائه أو آخره، فيطلقونه على المنقطع والمعضل، وهذا من باب الاشتراك اللفظي والتنوع في التسمية. ثم قال المؤلف عفى الله عنه الحديث الثالث الحديث المعضل. والحديث المعضل هو ما سقط من سنده قبل الصحابي راويان فأكثر في أي موضع واحد مع التوالي. ومثاله ما رواه الحاكم رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد ابن محمد قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قد بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا الحديث معضل عن الإمام مالك رحمه الله، وذلك لأنه سقط منه 2 متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وهما محمد ابن عجلان وأبوه. وعرف أنه معضل لوروده خارج الموطأ موصولا. وهنا فائدة، هل يصح تسمية حديث واحد مرسلا معضلا؟ نعم يصح، وذلك إذا أسقط التابعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين أو أكثر، وهذا يقع بكثرة في مراسيل صغار التابعين. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الحديث الرابع الحديث المنقطع. قال: الحديث المنقطع هو ما سقط من سنده قبل الصحابي راو أو أكثر في موضعين ما عدم التواني. والأئمة المتقدمون يطلقون المنقطع على أي سقط وقع في الإسناد من أوله أو أثنائه أو آخره، فيطلقونه على المرسل والمعضل، وهذا من باب الاشتراك اللفظي والتنوع في التسمية كما تقدم. ويمكن التطبيق على الأنواع الأربعة المتقدمة بحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله قال: أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهنا إذا سقط من السند إسماعيل بن مسعود صار الحديث معلقا، وكذلك إذا سقط جميع السند إلا الصحابي وقال قال أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صار الحديث أيضا معلقا، وكذلك إذا سقط جميع السند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يسمى بالحديث المعلق. أما إذا سقط من السند الصحابي وهو أبو قتادة وقال التابعي وهو عبد الله ابن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يسمى حديثا مرسلا. أما إذا سقط من السند خالد وهشام أو يحيى وعبد الله ابن أبي قتادة أو خالد وهشام ويحيى وعبد الله ابن أبي قتادة صار الحديث معضلا، لأنه سقط راويان فأكثر في موضع واحد مع التوالي. أما إذا سقط من السند خالد ويحيى أو هشام وعبد الله ابن أبي قتادة فإن الحديث حينئذ يكون منقطعا، لأن السقط في موضعين مع عدم التوالي. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر شروط الحديث الصحيح مع شرحها شرحا مجملا. السؤال الثاني، أذكر أقسام الحديث الحسن مع ذكر تعريف كل قسم. السؤال الثالث، ما الفرق بين الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المنقطع؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.